العين تقدم. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. وروى عنا أن أسياد الدنيا ما هن. كل يوم قصة للدكتور علي بن حمزة العمري. قصة الباحث عن الوظيفة. بحث هذا الرجل عن وظيفة يرتاح فيها ويطمئن وينفق على نفسه وعياله. بحث في كل مكان ولكنه لم يجد الوظيفة المناسبة، وهو بأمس الحاجة إلى المال لوجود أهله وأبنائه معه في السكن. طرق كثيرا من الأبواب يمينا وشمالا إلى كل المسؤولين، فحدث بقصته أحد أصدقائه فقال له أن هناك أحد الشيوخ في المدينة المنورة، رجل عالم ومشهور، لماذا لا تذهب إليه؟ فإن له علاقات مع مجموعة من المسؤولين، وقد يكتب لك ورقة إلى الملك أو إلى أحد المسؤولين. فقال حسنا. فذهب هذا الرجل والتقى بهذا الشيخ وسلم عليه وحدث له قصته، وقال له طرقت أبواب كل الناس ولكن لم يساعدني أحد، وعلمت أن لك مكانة عند بعض المسؤولين، فلو كتبت لي إلى أحد الكبار أو إلى الملك أكون لك من الشاكرين. فقال له هذا الشيخ أكتب لك إن شاء الله. فقال له ماذا تكتب؟ قال أكتب لك من تذهب إليه. قال وترسل له رسالة توضيحية؟ قال لا، أنا مجرد أكتب لك الآن من تذهب إليه. قال هو كبير؟ قال نعم هو كبير. قال إذن من الآن بلغني حتى أطمئن. قال نعم. الله. قال ماذا؟ قال الله. قال نعم. قال الله. فقال الشيخ للرجل لو قلت لك فلان أو فلان أو المسؤول الكبير أو العظيم لقلت لي الآن أسرع. أقول لك الله ملك الملوك، من بيده خزائن السماوات والأرض، من خزائنه لا تنفد جل جلاله، وتقول لي ها؟ يظهر أنك لم تعرف الله عز وجل حقيقة المعرفة. أنت تقول يا رب ولكنك لا تدري أن الله عز وجل هو الذي يرزق إذا شاء. فطأطأ الرجل رأسه خجلا حزينا، قال ما تأمرني أيها الشيخ؟ قال إذا جاء ثلث الليل الآخر اسجد لله عز وجل واطلب حاجتك منه، فإنه ملك الملوك الذي لا يرد أحدا سأله في جوف الليل الآخر. لقد طرقت كل الأبواب ولكنك لم تطرق حقيقة باب الملك العظيم الرزاق جل جلاله. خجل الرجل وذهب إلى بيته، ولما جاء الليل الآخر أخذ بالوصية والوصفة فسجد لله سبحانه وتعالى سجدة طويلة يبث فيها الشكوى إلى الله ويدعوه دعاء صادقا حارا، أيقن تمام اليقين أن الله هو الذي بيده كل شيء وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر كل شيء. لقد بذل كل سبب وطرق كل باب، ولكن بقي باب السماء الذي لم يصد ولن يصد. وبعد أن سجد وانتهى من دعائه واستغفاره وتسبيحه أذن مؤذن الفجر، فصلى مع الناس جماعة ثم ارتاح قليلا وأخذ أوراقه وذهب كعادته في الصباح الباكر يبحث عن وظيفة تعينه وتريحه وتدر عليه مالا لنفسه ولأولاده ولسكنه. ومرت شهور طويلة فتقابل الشيخ مع هذا الرجل، سأله ما الذي جرى؟ قال تذكر تلك الليلة التي جلست فيها معك وحدثتني وطلبت مني أن ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وأدعوه وأسأله وأسعى من أجل إيجاد العمل. عندما استيقظت في الصباح وبعد أن صليت الفجر وأخذت بهذه الوصفة الرائعة العظيمة التي قلتها لي، خرجت لأبحث عن بعض المؤسسات والشركات عسى أن أحدثهم عن وضعي. كان من عادتي أن أذهب من طريق معروف فيه كثير من الشركات والمؤسسات، إلا أنني مع التفكير والذهول ذهبت من شارع آخر لا أدري لماذا. وبينما أنا أفكر وأسرح إذ بي أجد لوحة مكتوب عليها اسم إحدى الشركات، فأوقفت سيارتي وذهبت إليهم لأعرض لهم الملف الخاص بأوراقي وشهاداتي التي معي. استقبلني سكرتير المدير ووقف وسلم علي وابتسم في وجهي ورحب بي، قال أهلا وسهلا بك. واستغربت من ابتسامته ووقوفه وكأنه يعرفني منذ فترة، فقلت له إنني أبحث عن وظيفة، قال أهلا وسهلا بك. فسألته هل المدير موجود؟ قال نعم المدير موجود تفضل. مباشرة أدخلني إليه، فعندما رآني المدير رحب بي وابتسم في وجهي وأخذ أوراقي، وإذ بي أرى علائم البشر والسرور والابتسامة على محياه، وكل بعد فترة أراه يبتسم أكثر. فقال يا أخي نحن نبحث عن أمثالك منذ زمن ونتمنى إنسان مثلك. ثم قال له ضع الأوراق عندنا ونتصل عليك إن شاء الله. وفعلا بعد يومين اتصل به سكرتير مدير الشركة وقال له تعال، فحضر إليه. فقال له السكرتير لقد تم تعيينك الحمد لله. فقال له بهذه السرعة؟ قال نعم. أو ليست لك علاقة بمدير الشركة؟ قال لا ليس بيني وبينه أي علاقة. قال عجيب. قال لماذا تتعجب؟ قال والله ظننت أن بينك وبينه علاقة وطيدة جدا. قال لماذا؟ قال لأني ظننت أنه قد رحب بك واستقبلك ذلك الاستقبال الكبير لقربك منه، أو لأن بينك وبينه صلة. قال لا والله ليس بيني وبينه أي صلة. قال عجيب، بعد أن أخذ أوراقك الأصل في معاملة مثل هذه أن تأخذ شهر كامل تعرض على شؤون الموظفين وبعض الجهات، أما أنت فتم تعيينك خلال يومين فقط ورأيته مهتما بك اهتماما كبيرا. فتعجب هذا الإنسان وقال سبحان الله، حقا الله على كل شيء قدير، وحقا إذا أراد الله سبحانه وتعالى الشيء أن يقول له كن فيكون، ومن أدام صلته بالله لا يمكن أن يقطع الله صلته بعبده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مع تحيات شركة العين العالمية للإنتاج والتوزيع، زوروا موقعنا على الإنترنت www.العين.com. ما دمنا نعمل لله ونحيط العاصي والله، كن بالله ما دمت في ملكوت الله، في ملكوت الله.